منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، بقي معنا في الطوارئ المتعلقة بشروط الصلاة ما يتعلق بشرط من شروط الوجوب، وليست وجوب وليست شروط الصحة، لأن شروط الصحة تحدثنا عنها سابقا، ما يتعلق بالطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، طهارة، إزالة النجاسة. شروط الوجوب التي هي أيضا لكل العبادات، الإسلام والعقل والبلوغ وزوال المانع، عندنا ما يتعلق بشرط العقل، والطارئ الذي يطرأ هو أن هذا العقل قد يزول إما بإغماء أو نوم مؤقت في أثناء الصلاة. سجد، فلما سجد شعر أنه نام، ثم بعد ذلك قال الله أكبر. هل نومه هذا يقطع الصلاة أو لا يقطع الصلاة؟ فيقال هنا في مثل هذه المسألة، أو أنه أغمي عليه، قد يقول قائل وأنا نزلت من الركوع أو من إلى السجود ثم لم أشعر إلا وأنا ساجد وانطرحت على الأرض ثم سمعت الله أكبر، فماذا علي؟ أنا لم أنام لكنها أغمي علي، غاب العقل شيئا يسيرا. فيقال في هذه الحالة، إن كان قد فات ركن من أركان الصلاة، هذا الركن لا بد من تداركه. إذا لم تستطع تداركه، بمعنى أن الإمام بدأ بالركن الذي يليه ثم الركن الذي يليه وهكذا، ومتابعة الإمام واجبة في الصلاة لا بد منها، فيقال هنا تنصرف عن صلاتك، تقطع صلاتك لأنه فاتك ركن منها. إذا قال لا، أنا لم يفوتني ركن، أنا كنت في السجود ونمت، ولنفترض مثلا صلاة القيام، أو أن الإمام كان يطيل في سجوده ثم نعست نعاس، شعرت أنني نمت أو أغمي علي إغماء يسيرة، فماذا يقال في حقه؟ يقال إن كان النوم مستغرقا وأنت لا تشعر بحالك فهنا لا بد من إعادة الصلاة، لكن إن كان النوم يسيرا وأنت تشعر بحالك فهنا في هذه الحالة لا مانع من إتمام الصلاة. هذا فيما يتعلق بشرط العقل. دعونا أيها الأخوة والأخوات ننتقل إلى موضوع مهم نأخذ تفاصيله، ألا وهو ما يتعلق بطارئ السهو، النسيان، الغفلة في أثناء الصلاة، ما يتعلق بالسهو. وهذا يطرأ على كثير من الناس ولا يكاد يسلم منه أحد، وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام النسي في صلاته. المعلوم أن الغفلة ونسيان ذهول القلب عن الشيء المعلوم، هو المفترض أن يأتي بركوع بقيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع ثم سجود، قد يغفل عن القيام بشيء من هذه الأمور، قد يزيد قد ينقص قد يشك. إذن عارض يعرض في الصلاة، هذا العارض هو انشغال القلب غفلة ونسيانا، الذي يترتب عليه أنك تزيد في صلاتك، يترتب عليه أنك تنقص في صلاتك، يترتب عليه أنك شكيت هل أنا سجدت سجدتين أو ثلاث أو شيء من هذا القبيل. كيف نتعامل مع هذا الأمر؟ هناك أيها الإخوة والأخوات فرق بين السهو في الصلاة أو السهو عن الصلاة، هذا فقط للعلم. السهو في الصلاة اللي هو عدي بفي، هذا السهو في الصلاة هو الذي سنتحدث عنه، وهو يعني الذي له أحكام السهو. أما السهو عن الصلاة هذا هو المذموم، الذي ذمه الله عز وجل في محكم كتابه حينما قال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أنهم لا يهتمون بها فينصرفون عنها فيفرطون في أداء صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع. موضوعنا إذن هو رجل يصلي ثم سهى في صلاته، غفل، نسي في أثناء الصلاة. ولاحظوا حينما نقول قد غفل أو نسي، أي أنه غير متعمد، أنه غير متعمد، لأن العمد هذا قد يفسد الصلاة مباشرة، ولا يجبر به، ولا يجبر بشيء، لا يجبر بسجود سهو. وأظن تكلمنا عن الحركات إذا كانت متعمدة في الصلاة وليس لها يعني مصلحة، فإن هناك من الحركات ما هي محرمة تبطل الصلاة. إذن هو سهو وغفلة. السجود السهو هو يجبر هذا السهو الذي يكون في الصلاة. طيب أي صلاة يجبرها؟ قال العلماء: كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر في حال السهو. لاحظوا القيد: فيها ركوع فيها سجود. طيب النافلة فيها ركوع وفيها سجود، إذن تجبر بالسهو. الفريضة ركوع وسجود تجبر بالسهو. طيب صلاة العيدين فيها ركوع وسجود تجبر بالسهو. صلاة الاستسقاء فيها ركوع وسجود تجبر بالسهو. إذن كل أنواع الصلوات، صلاة الجنائز، صلاة على الجنازة، هل فيها ركوع؟ هل فيها سجود؟ لا، ليس فيها ركوع وسجود. إذن هي مستثناة من سجود السهو. سجود التلاوة هل فيه ركوع؟ لا يوجد فيه ركوع، إذن هو مستثنى من سجود السهو. إذن من الأشياء التي تجبر الجوابر للصلاة الأذكار بعد الصلاة، من الجوابر للصلاة الخلل الذي يحدث منا من سهو وغفلة هو سجود السهو. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. لاحظوا فليسجد، يعني هنا أمر، والأمر كما هو معلوم يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. إذن سجود السهو قالوا له ثلاثة أسباب، إما أن يكون سببه زيادة، أو يكون سببه ترك ونقص في الصلاة، أو يكون سببه شك أنه زاد، شك أنه نقص، متردد لا يدري هل زاد أم نقص. إذن هذه أسباب ثلاثة لسجود السهو. إذا قلنا الزيادة، إما أن تكون الزيادة بفعل أو تكون الزيادة بقول، وهذا الفعل إما أن يكون زاد في الصلاة بفعل بحركة بركوع بسجود، إما أن يكون زاد بفعل من جنس الصلاة أي مما يفعل مثله في الصلاة، أو يكون زاد بزيادة فعل من غير جنس الصلاة، هذا بالأفعال. طيب بالقول، إما أن يكون زاد قولا من جنس الصلاة، أو يكون زاد قول من شيء خارج جنس الصلاة، هذا بالنسبة للأفعال. إذن أصبحت القسمة عندنا في الأسباب ثلاثة: زيادة أو نقص وترك أو شك. ما يتعلق بالفعل يكون عندنا ماذا؟ يكون عندنا زيادة، ما يتعلق بالزيادة يكون عندنا زيادة بالفعل أو زيادة بالقول، وكل قسم يكون له قسمين: من جنس الصلاة أو من غير جنسها، قول من جنس الصلاة أو من غير جنسها. لما نأتي للنقص أو الترك، إما أن يكون ترك ركن أو ترك شرط أو ترك واجب أو ترك سنة. وحينما نأتي للشك فعندنا شك بين الزيادة أو النقص أو تردد فيما بينهما. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن حال المأموم في أثناء السهو، أين يقع سجود السهو، كل هذا مدار حديثنا إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.